يقول شيخ الإسلام: وهذا الكلام الآن ما تقدم إلزام، ليس نفس كلامي، إلزام مأخوذ من عقيدتي. ويقول: وهذا الكلام الذي ألزمنا به أهل الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، طائفة من أهل الكلام صرحوا بهذا الكلام الذي ألزمنا به من الآن، لعلكم ما نسيتموه. وهو لازم لجماعته، إذا كانت طائفة معينة صرحت بهذا الكلام لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. مضمون هذا الكلام أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله تعالى. كتاب الله يقرأ للتعبد به، كتاب عبادة يثاب على قراءته. أما يؤخذ منه الهدى يهتدي به الإنسان في معرفة الله تعالى بأن يثبت لله الصفات التي جاءت فيه له، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، لأن كلامه الذي يتكلم به عليه الصلاة والسلام كلام إن كان من الآحاد غير ثبوت غير ثابت لا لفظا ولا معنى، وإن كان متواترا فهو ثبوتي، فهو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، والظن لا يرفع في هذا الباب. إذن فتترك الأحاديث كلها آحادها ومتواترها، ومعنى ذلك عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الإخبار عن صفات الله تعالى أنه لا يخبر، لأن كلامه لا يؤخذ. وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، كيف يردون إليه بعد أن حكموا على الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، أنها أدلة لفظية ظنية تحتمل النسخ والتخصيص والتقييد، والدليل القطعي الذي لا تتطرق إليه هذه الاحتمالات كلها هو الدليل العقلي، بل إلى ما مثل ما كانوا عليه في الجاهلية. الجاهلية كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الجاهلية هنا فترة من الزمن التي كانت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، جاهلية كل قوم ممكن أن تتصور في كل وقت. ما عليه علماء الكلام جاهلية لأنها مخالفة للكتاب والسنة، ما عليه المتصوفة جاهلية لأنها مخالفة للكتاب والسنة، ما عليه رجال القانون جاهلية لأن ذلك مخالف للكتاب والسنة، وهكذا. هذه الجاهليات، والجاهليات موجودة ومستمرة إلى ما شاء الله. وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة. عقيدة علماء الكلام إنما أخذت من هؤلاء، من الهنود والفلاسفة واليونانيين والروميين، هؤلاء أساتذتهم، لأن عقيدة جهم كما سمعتم كما علمتم سنده ينتهي سندهم إلى اليهودي لبيد العاصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي سندهم إلى هذا اليهودي الساحر. إذن عقيدتهم ليست إسلامية الأصل، وإنما قمصوها بقميص الإسلام فيما بعد لتقبل، وقبلت على كثير من الناس وراجت حتى سميت بعضها عقيدة أهل السنة والجماعة، والجماعة لم تعرف هذه العقيدة.